انت فعلا ناوي تمضي عادي الشغلانه دي من بكره يعني؟ اه طبعا. وانت عندك راي تاني؟ يعني من باب راحه البال يعني، الباب اللي يجيلك منه الريح بفتحه على الاخر. آه. واقف قصاد الريح تعافر فيا وعافر فيها، يقدر امر منها واعدي واتبسط وهيص بانتصاري، يا اما ترجعني لورا، بس مش عشان اقع، لا، عشان اخد دفعه حماس تانيه وعافر معاها تاني. هي دي تركيبتي يا منذر، ومش هغيرها تحت اي ظرف من الظروف. والله هتوحشني. زوزو حبيبتي، عايز اتكلم معاكي شويه. ارجوك يا رسمة بلاش، وسيبيني لوحدي لحسن، انا مخنوقه ومش طايقه نفسي. طب خلاص خلاص خلاص، انا اسفه، تصبحي على خير. وانت من اهله جرالك ايه يا زينه يا بنت المطر؟ ايه اللي حصلك؟ خربتي ليه وبلعتي لسانك لما شفتيه طالع من المكتب وجاي عليك؟ هو صحيح كسرك ولا في سبب تاني جواكي خايفه تعترفي بيه؟ اوعي يا زينه، اوعي اوعي تضعفي، اوعي تغلطي الغلطه اللي ما ينفعش تتصلح بعد كده. ايه، خسرتي الحرب؟ فجر، الحرب لسه ما ابتدتش. انت مش جاي بكره يا سنادر عشان تمضي العقد؟ ده انت هتمضي على شهاده وفاتك بايدك. اما جبتك ساحف على ركبك تقدم فروض الولاء والطاعه، ما بقاش انا زين المطلوطي. انا موت واعرف ازاي الست الحمى اللي اسمها زينه ديت تبقى اختها الملاك المجنح. اللي اسمها نسمه. الملاك المجنح. اه اجاك قوي. ايه التشبيهات الديناصوريه دي يا ابني؟ يا الرومانسيه، الملاك المجنح. انت ايه، بتحب تغير اللقلق؟ لا لا لا، خلاص بقى يا عم نادر، ما كانتش كلمه وطلعت عفويه يعني. هي فعلا ملاك ملاك. طب يا عم السناونو، انا بصراحه ما خدتش بالي منها قوي يعني، كنت مركز مع الماتش اللي بلعبه. هي عامله ازاي يعني؟ عامله كده. احنا نهزر. جاي تهزر؟ جاي من مين؟ ما كمان سؤال يعني غيظ يا نادر، في حاجه اسمها عامله ازاي يعني؟ مش فاهم يعني. يعني هو في حاجه اسمها الملاك المجنح؟ يو، ما قلنا خلاص يا عم نادر، تشبيه عفوي. هي عموما اسم على مسمى، هي فعلا نسمه. نسمه طريه في يوم حر رزل. رقت ايه وجمال ايه يا عم نادر؟ وتناحة ايه ورخامة ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص، مين قال عليها كده؟ مش هي يا بني ادم، انا بتكلم على سيادتك. انت جاي معايا تاخد بالك مني انا، ولا جاي تركز بس في الملاك المجنح؟ اسكت يا نادر اخويا اسكت، شكلي خلاص لقيتها. هي ايه دي بقى اللي انت خلاص لقيتها؟ اللي قاعد بدور عليها من ساعة ما وقيت على الدنيا. طنط. ايوه يا ست اللو. ايه هي الجريمه اللي لو حد ارتكبها ياخد اقصى عقوبه بس مش اعدام، ويفضل بقيه عمره كله مبذول بيها وتكسر نفسه وتحط في كبرياء؟ وفكر لي بقى كمان، لو حبينا نلبس حد قضيه زي كده نعملها ازاي؟ يا بنت يا بنتي اهدي بس، خلينا نعرف نتفاهم. انا مش شايف اي سبب لعصبيتك دي. بقى مفيش سبب لعصبيتي دي يا بابي؟ انت يا بابي تخلي لي الحيوان اللي اسمه نادر ده يتحكم فيا انا؟ مين قال كده بس؟ مين قال كده؟ ايه فوبيا نادر اللي انت وقعت فيها دي؟ يعني ايه يتحكم فيكي؟ طب وازاي؟ ما هو يا سي بابي، لما تبقى كل قراراته المتعلقة بشهادة الجودة محدش يراجعه فيها وتتنفذ زي ما هي، ده يبقى اسمه ايه بقى ده ان شاء الله؟ يعني هيتحكم في مجموعة شركات وانا ما اقدرش اقول له لا؟ ودي فيها ايه بس؟ القرارات اللي تخص شهادة الجودة بس. يعني هو مش ممكن مثلا يعني يخليك تقبلي شغلانة وترفضي واحدة تانية، او يخليك تتفقي ماليا بمبلغ ما يرضيش سيادتك. هو قراراته في شهادة الجودة وبس. ما هو يا سي بابي الحكاية متسابة عايمة مش متحددة، وواحد سلم وبارد زي سنادر بتاعكو ده ممكن ياخد اي قرار بحجة شهادة الجودة ويحط مناخيره في كل حاجة وينقط منا. لا لا لا لا، انت بتقولي ايه دي يا بنتي؟ اوهام في دماغك. ده شغل يا ست زينة، شغل شغل. هو بس هيعمل شوية قرارات صغيرة كده عشان يضمن نجاح خطته. أفندم خطته؟ أيوة طبعا خطته اللي هو حاططها عشان المجموعة تاخد شهادة الجودة. صباح الخير يا متر خالد. يا أهلا يا أهلا. صباح الفل يا سيادة المستشار. خير؟ قلقتني لما اتصلت بيا وطلبت مني نتقابل بدري قوي في المجموعة. أوامر راضي باشا المنفلوطي بنفسه يا سيدي، إننا نتقابل بدري ورسيك على بنود تعاقد مهم جدا حيتمضي النهاردة. خير؟ تعاقد ايه بالظبط؟ يا أخي خلي عندك نظر، مش شايف عيني حمرة ازاي؟ أنا ما نمتش من امبارح. يعني أعمل ايه؟ أسيب لك مكتبي تريح فيه شوية؟ أريح؟ لا يا متر، تطلب لي فنجان قهوة عشان أعرف أفوق كده وأركز وأقول لك طلبات راضي باشا إيه. صباح الخير يا عم نادر. أهلا. صباح الفل يا منذر. إيه ده؟ مال عينك حمرا كده ليه؟ أنا بصراحة ما نمتش طول الليل. ليه؟ طاير المجنح برضو؟ لا يا سيدي، بكتب العقد اللي انت طلبته مني عشان شهادة الجودة بتاع مجموعة المنفلوطي. هايل، وريني كده. وريني. مش عارف ايه، طرف اول كذا، طرف تاني، بند تلاتة، هو ده بند تسعة. يحق للطرف التاني اتخاذ ما يراه من القرارات المناسبة لرفع كفاءة الشركات دون الرجوع للطرف الاول، وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ هذه القرارات. هايل يا منذر. وشرط الجزائي كام؟ 2 مليون. دي مصيبة. انت بتقول ايه يا سيادة المستشار؟ كده اللي اسمه نادر ده هيبقى له صلاحيات رئيس مجلس الادارة. عارف، ما هي دي طلبات راضي باشا. ده نهار مش فايت وانت فاكر ان هلاكو هتوافق تمضي على عقد بالشكل ده؟ وهنا بقى مربط الفرس يا عم خالد. مطلوب من سيادتك وسيادتي بمساعدة راضي باشا طبعا نمضي هلاكو على العقد ده من غير ما تاخد بالها من البند ده. انسى، يفتح الله. الله، العقود واللازم منه وكل الشؤون القانونية دي شغلتي انا، صح؟ يا سلام، وانا المسؤول عنها قدام هلاكو، صح؟ طبعا. يعني حتى لو عرفنا بمساعدة راضي باشا نخلي هلاكو تمضي من غير ما تاخد بالها. ايوه كده هتعرف، وساعتها بقى يا حلو ايه؟ مش هتلاقي قصادها غير العبد لله، وساعتها بقى العبد لله هيبقى البقاء لله. يعني ايه؟ بتخلع خالد؟ هي دي اخرتها؟ بتخلع بالراجل اللي خيره عليا وعليك؟ صديقي المستشار، انا اللي هبقى في وش المدفع. ومن امتى واحنا مش في وش المدفع بسبب او بغير سبب؟ يا خالد اخويا، يا خالد بذمتك انت مش نفسك تفرح في هلاكو؟ لا مش نفسي، دي امنية من امنيات حياتي. امال ايه بقى؟ يعني انت هتبقى خايف عليها اكتر من ابوها؟ يلا اتوكل على الله واكتب لنا العقد بالبنود اللي قلت لك عليها دي. هي موتة ولا اكتر؟ يلا يا راجل، ما بياخدش الروح غير اللي خلقها. هو تمام بعقل، هو ماديا عادي، الفلوس زيها زي اي فلوس في عملية مشابهة. انما بقى البنود الادارية والتنفيذية اللي هتحط مجموعة الشركات المنفلوطة في جيبك، هو ده اللي مية مية. عارف يا منذر، الثقة اللي وثقها فيها المنفلوطي باشا دي، وانه يسلمني ده انه كده وده اللي بنته يعني على طبق من ذهب، الثقة دي يا منذر هتخليني احط مصلحة شركاته ومصلحة بنته في عيني اكتر من اي حاجة تانية. خلاص صحيح يا نادر، بجد انت قعدت مع راجل كتير قوي في المكتب، كل ده كنت بتتفقوا؟ هو ايه اللي دار ما بينكم يعني يخلي الراجل يطلب منك عقد بالشكل دوت؟ عارف كويس قوي انه بيسلمك شركاته تقريبا على الاقل لحد ما ياخدوا شهادة الجودة. اولا اللي حصل بيني وبين راضي باشا ده سر يا حبيبي، ما يعرفوش غير ربنا وانا وهو.